الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم Allah. Oh! علينا الجزاء فأوفى الجزاء وأوفر الجزاء في الدنيا وفي يوم الجزاء. Yeah. Oh. السماوات والأرض. Thank you. ما تنقص الأرض بنينا. كيف بنينا الإنسان ونعلم ما نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله.